زيادو تنگو تيكوشان ادا عزت بام دينا بلي آييني بجيهاد زليل يولا شخينينا مسلمانين تيكوشن لري يمدين شيرينا مسلمانين تيكوشن لري يمدين شيرينا بزانن تنها تيكوشن ريبازي سرفرازينا خو محمد المصطفى سركردي مجاهدينا خو محمد المصطفى سركردي مجاهدينا امن ربوار شن كوتو ريبازيكم كإسلاما برنامجين ما قرآن محمديش بشواما أرزوش كومن ديمان بجي هذا بردواما پیغمبری خواد فرمی جهاد ضروات و سنام پیغمبری خواد فرمی جهاد ضروات و سنام خدایا من تکا کارم لم جینا لپین او برزینا وی تو لپین او برزیاینا تکی اسلام نشانه به لمیدانی را پرینا و کو بنیان مرصوص به لریزی مجاهدینا بخزمت تو بگم خوایا لقل برگیک خوینینا بخزمت تو بگم خوایا لقل برگیک خوینینا جهاد و جنگو تیکوشان ادا عزت فهم دینا بلی آینی بی جهاد زلیل یولا شخینینا مسلمانین تیکوشن نریم دین شیرینا مسلمانین تیکوشن نریم دین شیرینا خو محمد المصطفى سركردي مجاهدينا خو محمد المصطفى سركردي مجاهدينا سركردي مجاهدينا